القبائل الكل يسمع لصوت بلال، بينما كان هناك الكل يريد إسكات صوت ماذا؟ بلال. فسبحان الله مغير الأحوال، وهو ناصر دينه ومبلغ وبالغ أمره سبحانه وتعالى. يا مغرور، تفضل. فصل: يا مغرورا بالأماني لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بعلاج قدر الأمولة فيما لا يحل، أمر بساع ظهر صياتا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها. طيب، دخلت امرأة النار في هرة. هذا كلام، انتبهوا يا إخواني، كلام عظيم جدا جدا. يا مغرور بالأماني، يعني إبليس أهبط من منزل العز بسبب تركه ماذا؟ سجدة واحدة يا إخوان، سجدة واحدة. آدم عليه السلام أخرج من الجنة بلقمة واحدة، بلقمة ماذا؟ واحدة. حجب قابيل عنها والقاتل طبعا ومن شابهه بماذا؟ يعني بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم، ملء كف من دم قتل، وقتل الزاني أشنع قتله، الزاني المحصن هنا يقصد، أشنع القتلات بقدر الأنملة، قدر الأصبع فيما لا يحل له، وأمر بجلد ظهر بجلد ظهر القاذف بكلمة، لو قال فلانة زنت ولا دليل له ماذا؟ جلد. شارب الخمر لو شرب قطرة جلد. السارق يسرق ربع دينار كذلك تقطع ماذا؟ تقطع يده، تمام، بثلاث دراهم اللي هي ربع دينار. فلا تأمنه، انتبه يا إخواني، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة أنت تعصيه ولا يخاف عقباها، وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك. دخلت امرأة النار في هرة، هرة تبهتوا؟ اقرأ. وإن الرجل لا يتكلم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار بعد أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن رجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار، العمر بآخره والعمل بخاتمته، من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أتى في آخر عمره. شوف على هذا الكلام ما أجمله، من أحدث قبل السلام صلاتك كلها، هاي حياتك عمرها في العمل في الطاعات في القربات في القراءة في السجود والركوع، قبل الموت اللي هو السلام قبل التحلل من هذه الدنيا أحدث، قال لك فماذا؟ قال لك بطلت صلاته. الصائم كذلك حياتك كيوم صيامك، لو أنك أفطرت قبل الختام لبطل ماذا؟ بطل صيامك. إذن إنما الأعمال بالخواتيم. نعم. من أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه، لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك الشرع، كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى، كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد ومرض لا طبيب له ولا عائد، وهو مستيقظ وعقل راقد ساهيا في غمرته عميها في سكرته سابحا في رجة جهله مستوحش أمره مستأنس خلقه، ذكر الناس فاكهة وقوته وذكر الله حبسه وموته، لله منه جزء يسير من ظاهره وقلبه ويقينه لغيره، لا كان من سواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذر. فصل: كان أول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها، وجعل آدم آخر المخلوقات وفي ذلك حكم، إحداها تمهيد الدار قبل الساكن، الثانية أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر،

فحماهم الطبيب بالمناهي وحفظ القوة بالأوامر واستفرغ أخلاقهم الرديئة بالتوبة، فجاءت العافية من كل ناحية. فيا من ضيع القوة ولم يحفظها وخلط في مرضه وما احتمى ولا صبر على مرارة الاستفراغ، لا تنكر قرب الهلاك، فالداء مترام إلى الفساد. لو ساعد القدر فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات، ولكن بخار شهوة غطى عين بصيرة فظننت أن تضيع الوعد لها بصيرة عمياء جزعت. نعم شيخي كمل أكمل. يا لها بصيرة عمياء جزعت من صبر ساعة واحتمل ذل الأبد. سافرت في الطريق وهي عنها زائلة وقعدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة. إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير أعلم بأنه سفيه. لما سلم من إذا ما أصل عبوديته. سبحان الله، أسلوب ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى الجمع بين الآيات وإرادها في مواضع، يعني الإيراد، شوف كيف نثر قصة آدم عليه السلام وذكر 10 أوجه لتأخر خلقه، أول ما خلق الله القلم وآخر ما خلق آدم، فذكر 10 أوجه لهذا التأخير، تمام؟ لكن ختم، يعني كانت الختام إلى رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيمة بالحقير فاعلم بأنه سفيه. السفيه هو الذي لا يحسن ماذا؟ التصرف، كما يعرفه الفقهاء. إذا كان هو لا يحسن التصرف فهذا يعني لأنه آثر الفاني على الباقي، آثر الدنيا الخسيسة على الجنة النفيسة، وباع العظيم بالحقير. نعم تفضل. فصله. فصل. لما سلم لآدم أصل عبوديتي لم يقدح فيه الذنب. ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته علمه كيف يعتذر إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات من فتاب عليه. العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده. إذا كان العبد عمل ذنبا وعلم الله سبحانه وتعالى أنه لم يقصد معصيته إنما لزلة وهفوة، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له أسباب التوبة. انظر إلى آدم، آدم لم يقصد مخالفة الله سبحانه وتعالى، لكن طمع في الخلود في الجنة، وهذا أمر خاص به لا علاقة له بماذا؟ بمعصية الخالق سبحانه وتعالى. لا هو لم يقصد، لم يكن عنده سبق إصرار في معصية مولاه، لذلك جاء التوفيق فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم. العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه، ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان وقهر الهوى والثقة بالعفو ورجاء المغفرة. هذا من جانب العبد. وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج وظهور آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما، والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصر ولزم المعرة. هو سبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه، ويشيده كمال قدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه، وأن رحمته به إحسان إليه لا معارضة، وأنه لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة. فلله كان في تقدير الذنب من حكمة، وكان فيه مع تحقق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعبيد، ورب علة كانت سبب الصحة، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. لولا تقدير ذنبي هلك ابن آدم من العجب، ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يذل بها عليه. شمعة النصر إنما تنزل في شمعدن الانكسار. لا شمعدان يكرم العبد نفسه. هو اللي يوضع فيه الشمع، سمعته؟ نعم. لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، ولا يعزها بمثل ذلها، ولا يريحها بمثل تعبها، كما قيل: سأتعب نفسي أو أصطادف راحة، فإن هوان النفس في كرم النفس. ولا يشبعها بمثل جوعها، ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها، ولا يحييها بمثل إماتتها، كما قيل: موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت. شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق، من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة. يا معرقلا في شرك الهوى، جمزة عزم وقد خرقت الشبكة، لابد من نفوذ القدر فاجنح للسلم. لله ملك السماوات والأرض، واستقرض منك حبة فبخلت بها، وخلق سبعة أبحر، وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها. إطلاق مرة البصر. شوف على هذا الكلام يا شيخ. لله ملك السماوات والأرض، واستقرض منك حبة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. شوف، فبخلت بها. وهو سبحانه وتعالى غني عن صدقاتك، غني عن طاعاتك، وليس بحاجة إليها. وخلق سبعة أبحر سبحانه وتعالى، وأحب منك دمعة، ورجل ذكر الله خاليا ففاض فقحطت عينه، قتل الإنسان ما أكفره. تفضل. إطلاق البصر. إطلاق البصر يقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. الله لذات أكبر. الدنيا. شايف على هذا الكلام؟ إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، تمام؟ والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام سبحانه وتعالى. لذلك لا يمكن أن يجتمع في قلب عبد، العلماء يقولون، محبة القرآن مثلا ومحبة الأغاني، لا يمكن أبدا. لا يمكن أن يجتمع الشهوة والمعاصي مع التقى، لأنه سبحانه وتعالى لا يرضى بمزاحمة الأصنام. فأخلص قلبه وليكن فارغا إلا له سبحانه وتعالى، وإلا منه سبحانه وتعالى. نعم. لذات الدنيا، لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك، والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهم، غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت في عين بصيرتي فخفيت الجادة. سبحان الله، تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر، وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء، وأنت مشغول بالجيف، لا كان من من لسواك منه قلبه، ولك اللسان مع الوداد الكاذب. المعرفة سبحان الله، بالإسلام. تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر، هذا في الدنيا بالطاعات والقربات، وسابق من سابق، وذلك أن الله سبحانه وتعالى عرف المحبين بنفسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فعملوا على اللقاء. وأنت مشغول بالجيف، أنت متكاسل ومتقاعس عن أمور الدنيا. تفضل. المعرفة. المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم. الحب غدير في الصحراء ليست عليه جادة، فلهذا قل وارده. المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه، والأنس بذكره كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر الخالية. ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. اشتغل به في الحياة يكفي ليس كما بعده. ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى. ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. الدنيا أنت مسافر فيها، والمستراح الحقيقي تحت شجرة الطوبة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام. فإياك أن تستريح في دار سفرك. قال: ولا للمحب قرار استقرار في هذه الدنيا إلا يوم المزيد. إلا يوم ماذا؟ يوم ماذا؟ يوم المزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويوم المزيد هو يوم النظر إلى وجه الله العزيز الحميد. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الاستراحة تحت ظل الشجرة ولذة النظر في يوم المزيد. اشتغل به، اشتغل به في الحياة يكفيك ما بعد الموت، كمنفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه، ليس في أعدائك أضر عليك منك، ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، الهمة العلية همه من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقدم بين يدي الملتقى فاستبشر عند القدوم، وقدموا لأنفسهم، تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض، احذر بنفسك فما أصابك بلاء قط إلا منها ولا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها ولا أعزها من لم يذلها ولا جبرها من لم يكسرها ولا أراحها من لم يهنها ولا أراحها من لم متجمل بلباس التقوى وباطنه. نعم. احذر بنفسك، احذر بنفسك. صوت عندك ضعيف كأنه الشبكة. ما أدري. طيب الصوت بس عندي ولا عند الجميع قطع؟ لا قطع شوي شيخ. عند أحمد شيخ قطع. طيب طيب عيد شيخ عيد الفقرة. احذر بنفسك. احذر بنفسك. اقرأ شيخ اقرأ. احذر بنفسك فما أصابك بلاء قط إلا منها ولا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها ولا أعزها من لم يذلها ولا جبرها من لم يكسرها ولا أراحها من لم يتعبها ولا أمنها من لم يخوفها ولا فرحها من لم يحزنها. سبحان الله ظاهرك متجمل بلباس التقوى وباطنك باطية لخمر الهوى، فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته، فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون. أعوذ بالله من النفاق. شوف على هذا المثل، سبحان الله ظاهرك متجمل بلباس التقوى وباطنك يعني هو عبر بالخمر هنا يقصد سوء السريرة، فكلما طيبت الثوب فاحت تحته ماذا؟ رائحة المسكر، يعني يقصد سوء السريرة من تحته. أعوذ بالله من الخذلان. فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون. إذن انظر إلى أصحابك، انظر إلى من يحبك، هل هم أهل الصدق والصلاح أم أهل الفسق والمعاصي؟ لا تفضل. يدخل عليك نص الهوى وأنت في الزاوية الثانية. شيخي أقول بلتي ثانوة اثنين. شلون يعني؟ يعني أهل الصلاح وأهل الفسق والفجور والمعاصي. ولا الأصل في حاله في سريرته، سريرة هي الميزة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهو الملك، فقد يكتب الله سبحانه وتعالى له يعني ما عند يعني كما كحال النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي خلفه المؤمن والمنافق، صح؟ وكان يجلس خلفه المؤمن والمنافق، حول المؤمن والمنافق. نعم. لكن صلاح السريرة هو الفيصل. نعم. جزاك الله خير شيخ. وإياكم. يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. صحيح. الطلبي أخي لا بد من طرد، لا بد أن تكافح عدوك مهما كان، يعني يأتيك الشيطان في صلاتك فيفسد عليك صلاتك وأنت لا تستخدم أي سلاح ضده، لذلك أمر بالاستعاذة منه. وهذا مثال لكل أمور الدنيا، لا بد أن تبذل جهدك في طرد الشهوات والشبهات وغير، أنت في معركة إلا سيتمكن منك عدو. أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة. قال رجل المعروف، إذا كان طلبك صادقا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك معونة لا حدود له. إياك نعبد، هذا طلب اطلبه، وفي سجودك اطلب من ربك يأتيك إياك نستعين. قال رجل لمعروف علمني المحبة، فقال المحبة لا تجيء بالتعليم، هو الشوق مدلولا على مقتل الفتى إذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه. ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. الله ليس العجب، شوف يا أخواني، ليس العجب من قوله يحبونه، لأن هذا حال العبد، يحب سيده ويحب من يحسن إليه، ويحب ماذا؟ من يعني تولاه، من خلقه، من سخر له السماء والأرض. إذا لم تحب، هذا دليل على ماذا؟ على سوءك ونكرانك وجحودك وبغيك وطغيانك. لكن العجب يحبهم ويحبون، العجب كيف يحبهم سبحانه وتعالى، كيف يحب الملك مخلوقا حقيرا ذليلا عبدا مملوكا. وهذا يدل على كمال فضله وكمال عدله سبحانه وتعالى. شيخ المحبة ما تجيب التعليم؟ وكذلك هو ما قصد شيخ القضية، يعني القضية المحبة أمر قلبي، قضية ليست لأخذ المجلدات وقراءة الأمور، يعني هذا يقصد مسألة بدك تدرب قلبك وتتعرف إلى الله سبحانه وتعالى. والمحبة بلا شك، يعني ما نقول أن التعليم ليس أساسيا فيها، لا، معرفة الله في أسمائه وصفاته كلما ازددت علما به ازددت حبا له بلا شك. لكن هو يقصد أن القضية لا يمكن أنه والله أنا أعطيك جرعة محبة بقراءة 5-6، صح؟ إذا ما كان قلبك قد تدبر المعاني ونظر في الخالق، هذا ليش لا تأتي بماذا؟ لا بد أن تبذل جهدك وتنظر في قلبك وتجعل قلبك هذا بيتا للرب تبارك. وهذا يعني هذا الآية اللي قالها الشيخ كقوله تبارك وتعالى رضي الله عنهم، نعم، ورضوا عنه، والأمثلة في ذلك كثيرة، ليس العجب. نعم، ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. فصل. القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب معرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا. وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البذر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعينة عوناتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها